وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من قصه وعلى من قص هذا القصص؟ قصه الله جل جلاله وعظم سلطانه، فالله موجود حي قيوم عليم حكيم، والذي قص عليه لن يكون إلا رسول الله ومصطفاه ومختاره. فكل آية لا قص بكاملها تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي الأمي الذي ما يقرأ ولا يكتب بعد 40 سنة يقص هذا القصص، من أين يأتي؟ كيف يصل إليه؟ ما هو إلا أن نقول آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ورسوله. ها نحن مع قول الله تعالى وقال الملك ائتوني به. من الملك هذا؟ عرفناه الأيان بن الوليد ملك مصر. وقال الملك ائتوني به، لما طالبهم بالإتيان بيوسف وهو في السجن لما قص عليه رؤياه وعبر تعبير العجب. قال إذا أحضره عندي، لأن العلماء على اختلافهم ورجال الدولة كلهم فشلوا ما استطعوا، قالوا أضغاث أحلام. كيف أضغاث أحلام؟ أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، وأرى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات وتكون أضغاث أحلام؟ لا، بل هذه رؤيا عجب. فتفطن الفتاة الذي كان ملازما للسجن مع يوسف، قال أرسلوني يوسف. هو الذي يعبر الرأى لأننا جربناه ورأينا تعبيره. فجاءوا فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليما، ثم يأتي من ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيغاث الناس وفيه عصيرون. اندهش الملك لهذا التعبير العجب، وهو والله حق. مرت بهم 7 سنوات جدبع. إذن فالآن قال الملك ائتوني بهذا، الذي عبر هذه الرؤية بهذا التعبير أحضروه عندي. فبعثوا إليه. قال وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، أي رسول الملك الذي بعثه إليه، قال له يوسف ارجع إلى ربك. من ربه؟ الملك. قررنا بالأمس وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نقول للملك رب ولا للسيد رب، بل السيد سيد والفتاة فتاة والأمة أمة، أما ربي وعبدي فلا، لا، ربنا الله ونحن عبيده، هذا عبد الله وربنا الله. لكن هذا في ديار مصر في ديار الكفر، وعاش عليه العالم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ الرسول ذلك، قال لا تقل لخادمك عبدي ولكن قل فتايا. والخادم ما يقول لسيده ربي لأنه يملك أمره ولكن يقول سيدي. إذن فلما جاءه أي جاء الرسول إلى يوسف وما زال في السجن قال له يوسف ارجع إلى ربك إلى الملك وسيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قل له يسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وهل هناك نسوة قطعن أيديهن؟ اي نعم، مكرت زليخة مكرة ومكرنا مكر أيضا، وكانت النتيجة أن قطعن أيديهن كما تقدم. لما قطعن أيديهن؟ إن ربي بكيدهن عليم. أراد أن يمسح ساحته من كل شك أو ريب. إذن وبالفعل أمر الملك حضور زليخة وكل النساء اللائي قطعن أيديهن وصحابهن، فقال لهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ أخبرني ما شأنكم، ما حملكم على ذلك؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ هو الآن كالمفروض أن يقول زليخة ما خطبك، لما باب الستر والتعمية ليكون لفظ عام على النسوة، وإلا ما راودته إلا زليخة فقط، لكن من باب الستر والتغطية عمم ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، نبرأ إلى الله أننا ما عرفنا عن يوسف سوءا أبدا، براءة كاملة. وهنا نطقت زليخة مرت الوزير العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، لاحت أنواره وظهر، انتهى التعمية والإخفاء والجحود، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا الذي طلبت منه نفسه ليرتكب الفاحشة، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حقا والله إنه لمن الصادقين. أليس نبي الله ورسوله؟ أليس الصديق ابن الصديق ابن الصديق يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم؟ هذه شهادة زليخة، وإنه لمن الصادقين فيما أخبر به وقاله وتحدث به. قوله تعالى ذلك ليعلم، هنا ألفت نظر الطلبة بالذات، اختلف أهل العلم أهل التفسير من القائل ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب، هل قول زليخة أو قول يوسف؟ وبعض العلماء يشنعون على ما يخالفون. عرفتم لمن هذا القول؟ قول من؟ ذلك، قلت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخن يوسف بالغيب، إن قلنا زليخة لم أخنه بالغيب، أي العزيز في امرأته إن قلنا كلام يوسف، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الذي ذكره ابن جرير إمام المفسرين واطمأنت إليه نفسي ورضيت به، وإن خالف هذا ابن تيمية ولا ابن القيم وغيره، أن هذا كلام كلام يوسف. ذلك أي طالبتهم بأن يأتوا بالنسوة وزليخة معهن، وأن يسألهن لماذا أو لماذا أو كذا، من أجل أن يعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. والعجيب كيف زليخة الكافرة المشركة التي تعبد الصنم تعرف هذا الكلام؟ معقول تقول هذا؟ وتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والله لكلام يوسف هذا ما هي كلمة فاجرة. تأملوا ذلك من القائل؟ إما أن نقول يوسف أو زليخة. زليخة قالت هذا حصلت الحق وأنا أردت كذا ليعلم زوجي أني ما خنته بالغيب كذا ولا لا. أو يوسف ذلك طالبت الملك بأن يحضر النسوة وأن يسألهن وأن يتأكد من صحة الخبر ويسمع بنفسه. فعلت ذلك لماذا؟ ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أولا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ثالثا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وأنتم ماذا ترون الذي تطمئن إليه نفوسهم؟ أنا فقط أقول كيف ذيك الفاجرة زليخة الكافية تعرف هذا الكلام، تقف هذا الموقف؟ هذا لن يقفه إلا النبيون والصديقون والعلماء والصالحون. ما أبرئ نفسي، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وحفظ النفس من أن تأمر بالسوء إن ربي غفور رحيم. فهمتم القضية عند ذلك من القائل؟ إن قالت زليخة قالت ذلك أي اعترفت بأن يوسف بريء وأنه كذا وكذا ولأن حصل الحق فعلت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يذكر الخائنين. أو ذلك كلام يوسف طلب من رسول الملك أن يستدعي النسوة وأن يسألهن عن الحادثة كيف تمت وقد جئنا وصرحنا بأنهن ظلمنا واعتدينا، فعلت ذلك لماذا؟ ليعلم يقين العزيز والملك أيضا أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومع هذا وما أبرئ نفسي، لماذا؟ النفس عمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعيد الآيات مرة ثانية وتأملوا. وقال الملك ائتوني به. بمن؟ بيوسف. أين يوجد يوسف الآن؟ في السجن. ائتوني به. لما طلبهم أن يأتوا به؟ لأنهم لماذا نقلوا إليه تعبير الرغى فعجيب بتعبير يوسف، قال إذن ائتوني به. فلما جاءه الرسول، جاء الرسول، رسول من هذا؟ رسول الملك. جاء إلى من؟ إلى يوسف في السجن. فلما جاءه الرسول قال له يوسف ارجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أراد ما يخرج حتى تبرأ ذمته وتنظف الساحة ولم يبقى أي شك معه. وهنا يقول الرسول لو كنت في مكان يوسف لخرجت لأجبت الداعية، لو كنت في مكان يوسف لأجبت. 7 سنين ونبقى في السجن ونقول ما نخرج حتى كذا، نخرج لأجبت الداعية. إذن قال فاسأل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن واستجاب الملك وبعث للنسوة رجاله حرسه وأحضرنهن وحضرن بين يديه وسألهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي، ما شأنكن؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عنه وهو كذلك. إذن والتي كادت ماذا قالت؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. والآن ذلك من القائل الذي رجحه ابن شرير إمام المفسرين؟ هو يوسف. ذلك أي قلت ذلك أي بأن لم أخرج من السجن حتى يستدعى النسوة ويمتحن ويصرحن بما تم، أفعل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ورجحت هذا الذي رجحه ابن جرير أنا لا قيمة لي في الترجيح، ثبتتم، ولكن الذي اطمأنت إليه نفسي ورضيت به، وإن خافت رأي ابن القيم وبعض الطلبة يزعمون أنني خرجت عن الواجب، كيف مرأة كافرة فاجرة تقف هذا الموقف؟ أسألكم بالله ماذا قالت دقنية؟ ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا لا يقول إلا مؤمن عالم بالله عارف به، ما يقول شخص عادي هذا الكلام. ورحم الله ابن جرير لم يلتفت إلى أقوالهم، وجه واحد هو هذا كلام يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب، أي زليقة تقول هذا يوسف هو القائل، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، مع هذا ما أبرئ نفسي. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء، لأنه هم أن يضربه هو أيضا. لاحظ هذا الموقف، قالوا ما أبرئ نفسي وهممت بأن أضربها كما همت أن تضربني، إن النفس لأمارة بالسوء. ما معنى أمارة بالسوء؟ أمارة كثيرة الأمر، الليل والنهار طول العام تأمرك بالسوء، والسوء كل ما يسيء إلى النفس البشرية فيجعلها خبيثة منتنة، وذلك بارتكاب المنهيات وترك الواجبات. السوء كل ما يسوء إلى النفس، النفس كانت مشرقة كهذا النور، فإذا كذبت الكذبة كانت ظلمة، فإذا زنيت الزنية كانت ظلمة، حتى يقسم عليها والعياذ بالله وتصبح منتنة عافنة ما يرضاها الله ولا يقبلها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس كذلك لوامة ونفس مطمئنة. فلهذا الأنفس ثلاثة، أولا الأمارة بالسوء، فإن صاحبها تعلم وتبصر وفهم وأقبل على ربه يقل أمرها بالسوء، يقل، ولكن تنتقل إلى مرحلة وهي اللوم، تحمل على فعل المعصية وبعد ذلك تلومه ويتألم، لماذا كذبت، لماذا كذا كذا. ثم إذا واصل تأديبها وتربيتها وتهذيبها تنتقل إلى الدرجة الثالثة، هي النفس المطمئنة، تسعد وتطمئن عند ذكر الله، عند فعل الخير، إذا عمل الصالحات تشعر بالسعادة الدائمة وتطمئن. فيوسف عليه السلام قال وما أبرئ نفسي، لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فمن رحمه ووقاه المكروه وأبعده عن الذنب فذاك والله غفور رحيم. أسمعكم الشرح من الكتاب. قال معنى الآيات: إن رؤيا الملك، رؤيا الملك، ما اسم الملك هذا؟ الريان بن الوليد. إن رؤيا الملك كانت تدبيرا من الله تعالى والله العظيم. لماذا؟ لإخراج يوسف من السجن. لو ما رأى الملك رؤيا وما قصها وما اختلف المعبرون فيها ما كان يبعث إليه ولا يأتون به، لكن تدبير الله عز وجل. إن رؤيا الملك كانت تدبيرا من الله تعالى لإخراج يوسف من السجن، إنه بعد أن رأى الملك رؤيا وعجز رجاله عن تعبيرها وتذكر أحد صاحبي السجن ما وصاه به يوسف، وصاه به ماذا؟ قال اذكرني عند أمك، ونسي حتى يتم الأمر ويبقى في السجن كذا سنة. ما وصاه به يوسف وطلب من الملك أن يرسله إلى يوسف لأنه هو شغال عند الملك يسقي الشراب، أن يرسله إلى يوسف في السجن ليستفتيه في الرؤيا، ليستفتيه في الرؤيا. وأرسله بالفعل واستفتاه فأفتاه وذهب به إلى الملك، ذهب بالرؤيا كامل التي قصها يوسف ذهب بها إلى الملك، فأعجبه التعبير وعرف مدلوله أمر بإحضار يوسف لإكرامه لما ظهر له من العلم والكمال، وهو ما أخبر تعالى به في قوله وقال الملك ائتوني به أي بيوسف. فلما جاءه الرسول أي جاء يوسف رسول الملك وهو صاحبه الذي كان معه في السجن ونجا من العقوبة وعاد إلى خدمة الملك، فقال له إن الملك يدعوك، فقال له عد إليه ارجع إليه واسأله أولا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي قل له يسأل عن حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن والمرأة التي اتهمتني. فجمع الملك النسوة وسألهن قائلا ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فأجبنه قائلات حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي ننزه الله تعالى أن يعجز أن يخلق بشرا عفيفا مثل هذا، هذا ما علمناه عليه ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء أي من يوسف. وهنا قالت امرأة العزيز زليخة كذا، زليخة ما أخبر تعالى به عنها، الآن حصحص الحق أي وضح وبان وظهر، أنا راودته عن نفسه وليس هو الذي راودني وإنه لمن الصادقين. تعرفون عن زليخة سيموت زوجها ويتزوجها يوسف وتصبح زوجته في الدنيا والآخرة. قال وإنه لمن الصادقين، وقوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب، هذا إخبار عن يوسف عليه السلام، فإنه قال ذلك أي امتناعي من الخروج من السجن وعدم إجابة الملك وطلب إليه أن يسأل عن حال النسوة حتى تم الذي تم من استدعاء النسوة وسؤالنا من براءة على لسان النسوة عامة. وامرأة العزيز خاصة أيضا حيث اعترفت قطعيا ببراءتي وقررت أنها هي التي راودتني عن نفسي، فأبيت ورفضت فعلمت هذا فعلت هذا، هذا يوسف يقول فعلت هذا ليعلم زوجها العزيز أني لم أخن في أهله في غيبته وأن عرضه مصان محفوظ وشرفه لم يمس لم يدنس لأنه ربي أحسن مثواي أحسن إقامته عنده، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فلو كنت خائنا ما هداني ربي لمثل هذا الموقف المشرف والذي أصبحت به مبرأ الساحة سليم العرض طاهر الثوب والساحة. والآن مع هداية الآيات تأملوا من هداية الآيات، أولا فضل العلم وشرفه، إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته وهو رفيع. من أين أخذنا هذا؟ وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. لماذا؟ لما علم ما عبر به الرؤى وفسر به المنام. فلهذا استفدنا فائدة وهي فضل العلم وشرفه، إذ بواسطته رفع الملك يوسف إلى حضرته. ثانيا فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور. منين أخذنا هذا؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فضيلة الحلم والأناة وعدم التسرع في الأمور. ثالثا فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. من أين أخذنا هذا الهداية؟ إنه لمن الصادقين، شهادة زليقة، إنه لمن الصادقين. رابعا شرف زليقة، شرف زليقة بإقرارها بذنبها رفعها هذا الشرف مقاما ساميا وأنزلها درجة عالية، فقد تصبح بعد قليل زوج لي صفي الله يوسف الصديق ابن الصديق، زوج له في الدنيا وزوج له في الآخرة. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.